القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أيها الأصدقاء مع المشوار الفني لعبد الحليم حافظ. أطلقت محافظة الشرقية اسمه على شارع بمدينة الزقازيق، وأصدرت مصلحة سك العملة المصرية عملة تذكارية ذهبية وفضية أيضا تحمل صورته. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية مداح القمر، لحن بليغ حمدي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.